حب وجنة انا عشت فيها، قرب وفرحة حلمت بيها، ده اللي بيها حلو عمري، ده اللي انا هديله عمري. يا ما ليالي بستناله، مهما قلتله واتحكاله مستحيل اوصف جماله، رقت الدنيا في عيونه، قلبي كان